نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابوين الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى اتم النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاذنا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او عقاب. ايها الاخوه الكرام، لا يزال حديثنا متصلا حول قراءة سورة الطور وفهم معانيها. قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب المسطور في رب المنشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأمور العظيمة التي لها شرفها ولها عند الله مكانتها. والطور يقسم بالطور للجبل الذي كلم موسى عليه السلام وانزل التوراه عليه، وكتاب المسطور وبينا ان ارجح الاقوال هو القران الكريم القسم من كتاب الله سبحانه المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقسم بكتاب المهيمن على الكتب كلها، وكتاب المسطور هذا الكتاب في رب منشور، منشور بأيدي الناس جميعا، يستطيع العالم كله أن يتناولوا كلام الله تبارك وتعالى. ولا يوجد كتاب من كتب الله تعالى في كونه منشورا إلا القرآن الكريم، وهو الذي في اليوم نزل ونشر في أرض الله تبارك وتعالى، وأصبح مشهورا في متناول الخلق جميعا. دعت الكتب الأخرى فأين هي؟ أين التوراة التي أنزلت على العالم؟ أين الإنجيل الذي أنزل على العالم؟ أين الزبور الذي أوتيه داوود عليه السلام؟ أين صحف إبراهيم عليه السلام؟ كل هذه الكتب استحفظ عليها، بل استحفظ من الناس ولكنهم بدلوا وغيروا ورجعت واختفت، ولا يوجد منها في ايدي الناس شاء شيء على الاطلاق يصح نسبته الا اقل قليل، ومع ذلك هو سائغ وضائع في وضع امور كثيره محرمه. اما الكتاب الوحيد الذي لحق يقال عنه في رق منشور فهو القران في رق منشور، ويكتب بالبيبه المعروف في السماء التابعة والبيت المعمور والسقف المرفوع ذلك السماوات العظيمة التي رفعها ربنا تبارك وتعالى بغير عدد ترونها، إن الذي سبك السماء بنى لنا بيتا، إن الذي سبك السماء رفعها سبحانه وتعالى، والسقف المرفوع والبحر المسجور هذا البحر الذي لم يجعله ربنا تبارك وتعالى يطغى على اليابسة، وإن طغى على اليابسة فإن الموت المحقق وانتهاء الحياة سيكون حتما على هذا الأرض، والبحر المسجور أو المسجور الذي لا يشتعل حينما يأذن ربنا تبارك وتعالى ساعة أن تقوم القيامة والبحر من المسجور. إن عذاب ربك لواقع، يحكم بماذا؟ يحكم بكل هذه الأمور على هذا سبحانه وتعالى، يحكم على أمر عظيم. وما الذي أصاب الجبار حتى حلف سبحانه وتعالى؟ لم يصدقوه حتى حلف، يحلف سبحانه وتعالى ويحكمه بهذه الأمور المشرفة المكرمة، يكتب بها على ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع. إن الوعيد الذي ذكر في القرآن الكريم وفي الكتب السابقة لواقع، ما لك من ذلك لن يدفع عذابه، سيأتي العذاب حقا لا تتعجلون، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا العذاب سيحدث في يوم من الأيام، يوم يشيب من أمر الوليد، يوم عظيم. إن عذاب ربك لواقع، الضربة الذين يموتون وهم ظالمون، لا تظنوا انهم قروا بجهودهم، المصدوق دائما يريد ان يرى ظالمه وهو يعذب عن الدنيا، وهو يتربح مشنوقا او يقطع رقبه او يرمى بالرقاب او يقوم هو ببعد عن يكفز منه حقه. هذا قل هذه العالم كل مبسوط، ولكن لما نرى بعض الظالمين يفرون بجهدهم، هل الظالمون يستطيعون الفرار بجهدهم؟ يقتلون من يقتلون، يسرقون من يسرقون، يعتدون على حرمات الآمنين، ثم بعد ذلك يفرون بجهدهم. قد يبقى ذلك في الدنيا ويخرج المجرم من المحكمة بريئا، ويخرج الظالم من المحكمة بريئا، وحينئذ يزداد المظلوم حسرة على حسرة، ولكن المؤمنين يعلمون ويؤمنون أن العذاب سيقع حسرة على كل مؤمن، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الظالم الذي يسجن، هل السجن يتوافق مع ما ارتكب من موبقات والظلم والسجون والانفجار؟ أبدا، حتى ولو قلت إنه قتل آلاف من البشر ويقتل مرة واحدة، وربما مات قبل أن تأخذه يد العدالة الأرضية، ولكن اعلم أن العدالة الإلهية لا تعجز عن أخذ حق كل مظلوم والفقر من كل مظلوم، ولذلك يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع أبدا. وهذا يختلف عن عذاب البشر، وهذا يختلف عن حق البشر، وهذا يختلف يختلف عن احكام القهر، لان الذي يقضي في ايديه هو مالك القوى والقدر سبحانه وتعالى، وعذابه ليس كعذابه. عذابه ولذلك يقول سبحانه وتعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. عذاب الدنيا وعذاب المجرمين وما نسمع عنه في الدنيا من اقتراع الالات والتعذيب، كل ذلك لا يصل الى حبه قرطا من عذاب الله سبحانه وتعالى، لان المعذب في الدنيا غايه تعذيبه يكون الهدف الا يموت المعذب، لانه لو مات كثر ما يضيع الشاه. هل يضيع الشاه سلقها بعد نفسها يموت من الطاقه، وذلك يكون حريصا الذي يرتكب جريمه التعذيب على ان يموت المعذب بيته. لكن الله تبارك وتعالى عندما يعذب فانه سبحانه خالق الموت والحياه، وهو سبحانه وتعالى حقنا الا موت في الدار الاخره، يؤتى بالموت على هيئه الكبكب على الصراط فيذبح بين الجنه والنار، وينادى على اهل الجنه: يا اهل الجنه خلود بلا موت، ويا اهل النار خلود بلا موت. الموت مات، وحينئذ يعذب اهل العذاب في النار والعياذ بالله. يتمنون الموت ولا يموتون، يتمنون الهلاك حتى يقول قائلهم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربكم، قال انكم ماكثون. هذا العذاب الشديد لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ان عذاب ربك لواسع ما له من جازع. متى يكون هذا العذاب؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، يعني يوم القيامة حينما تحدث تلك الأهوال العظيمة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. الويل العظيم كلمة تهديد، كلمة ترعيب، كلمة إهلاك. الإهلاك بهذه الكلمات العظيمة بكلمات ربنا تبارك وتعالى: فويل يومئذ للمكذبين. جاء في بعض الأحاديث ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الويل واجب في جهنم، والصواب أن الويل كلمة معناها التأكيد والوعيد. فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا ليوم الدين، الذين كذبوا ليوم الوعيد، الذين كذبوا بالجنة، الذين كذبوا بالله، الذين كذبوا بعذاب القبر، الذين كذبوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وللأسف إن كثيرا من الناس لهم حظ من هذه الآية، يعني من الممكن أن يكون الإنسان مكذبا لكل شيء، يكذب الله ويكذب النبي الأنبياء ويكذب المرسلين ويكذب الكتب، يكذب لكل شيء. وهناك بعض الناس يكذبون بأشياء وأشياء أخرى، يصدقون البعض ويكذبون بالبعض الآخر. ولذلك احذر ان يكون في قلبك تكذيب لآية في كتاب الله تعالى، احذر ان يكون في قلبك تكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، احذر ان يكون في قلبك تكذيب له. ان صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت في نفسك ذره من الحديث وتريد ان تتبع اقوال البشر في مجابهه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم ان لك نصيب من هذه الايه. فقف على نفسك واتقي ربك سبحانه وتعالى، ما تكذب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بقلوبهم الذين جعلوا بأن نبيهم حتى ولو كانت القلوب مصدقة وجعلوا بها وقلتها أنفسهم ظلما وعلوما. فرعون كان يصدق بقلوبهم ولكنه كذب بالنبيهم فقط. فإنه لا يكذبونك يا محمد. أهل مكة لم يكونوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التكذيب كان بالإنسان وفقط، قلوبهم مصدقة والألسنة مكذبة، ولذلك قال تعالى في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبون ولكن يعني في ذات أنفسهم وفي قلوبهم لا يكذبون، يعلمون أن أصدق الناس ويعلمون أن كذبون. ولكن الظالمين لآيات الله ذات الحكمة بل تجود بالإنسان مع استقرار القدر. كل هؤلاء يصرف عليهم قوله تعالى: فويل يومئذ للمكذبين. من هم المكذبون؟ ما يعلمون؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي أعمالهم؟ يذكر الله تبارك وتعالى عن قادات المكذبين ويذكر علومهم أقوالهم أعمالهم، فيقول سبحانه: الذين هم في خوض يلعبون. اعتقادهم التكذيب مبني على التكذيب. خلت القلوب من توحيد الله، خلت القلوب من تعظيم الله، خلت القلوب من انقياد لله، خلت القلوب من الالتزام بأحكام الشريعة، خلت القلوب من أعمال القلوب التي تجعل الإنسان مذعنا لأمر الله ولأمر رسوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. خلق القلوب من أعمال الإنسان فسماهم مكذبين. ثم كانت أقوالهم وعلومهم كما قال: الذين هم في خوض، كما يقول على أسئلة المنافقين: إنما كنا نخوض ونلعب. علومهم خوض في خوض وأعمالهم سعي طالع، فجمعوا بين ظلمة القلب مع ظلمة اللسان مع ظلمة الجوارح والأركان، فكانت ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض قولهم، الخوض علومهم. هؤلاء الملاحدة، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الماديون، هؤلاء السالفون على شرع الله تبارك وتعالى. ما علومهم؟ تكلموا عن العلوم التجريبية، فهذه العلوم التجريبية كل الناس يشتركون فيها، وإنما نتكلم عن العلوم الخاصة بالإلهيات وبالنبوات وبالكتاب الآخرة. علوم هؤلاء نفسية على خوض في الباطل لا تقف على دليل صحيح على الحق. ولذلك حينما يتكلم عن علماء اليهود فيقول سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله فذرهم في خوضهم يلعبون. علماؤهم مجموعة من اللاعبين الذين يقومون ويكتبون ويكتبون ويكتبون على الله تبارك وتعالى في خوض يلعبون. خوض لعب. إذا تكون العلوم خوض في الخوض والخوض في المخاض كأنهم يلعبون في الطين والعياذ بالله. فإن كانت الأقوال باطلة وكانت الأعمال ضايعة فعلاما أو بما يريد الإنسان أن يرجع يوم القيامة من ربه سبحانه وتعالى. الذين هم في خوف يلعبون. وتصور حينما يكون انسانا معظما في قومه وتكون نتيجه علمه ونتيجه عمله انه في خوف يلعب لعب حياه رائعه سعه رائعه علم بالخوف والعياذ بالله. الذين هم في خوف يلعب جمعوا ظلمات الاعتقاد مع ظلمات الاموال مع ظلمات الاعمال. ولذلك يقول سبحانه هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه عملت ونصبت وسعيت. ولكن نتيجه هذا العمل ونتيجه هذا السعي كان ماذا عامله ناصبه تصدى نارا آليه تسقى من عين آليه. لماذا؟ لانهم كان علمهم علم باطل كان علمهم باطلا وكان سعيهم ضائعا. فقال الذين هم في خوف يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا. اي كلام من العمل كانت حياتهم كانت اقوالهم كان قربهم في دفع الحق بشده ودفع الحق ومحاربه المقاتلين على الحق. فكانوا يدفعون في وجوههم دفع الشده دفعوا الحق وزجروه ودفعوا اتباع الحق وزجروه دفعا شديدا. فتكون العقوبه من جنس العمل يوم يدعون الى نار جهنم دعا. والدعوة الأرض بالأخطية وفي كتب المسألة حتى يقع الإنسان والعياذ بالله في الجحيم. فتمثل له النار تمثل له النار كسراب بالضيعة مهر ماء وهو في أشد ما يكون من العطش والعياذ بالله عطش شديد. يمثل الأسباب فحينئذ تمثل له الأسباب في صورة سراب فيبحثون عنها فيجرون على هذا الصراط حتى اذا جاءه لم يجدوا شيئا وانما وجد جهنم منزله امامه فيريد ان يجري الى الخلف فيتبع المرسلت تتبعه وهكذا العذاب يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار. ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. تصور اقطع الشيء على الملعب ان ينكر الانسان شيئا ثم يجد هذا الشيء الذي انكره ماثلا امام عينيه امام عينيه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كذبتم بالله كذبتم القران كذبتم المرسلين هذه هي النار امامكم الان ماذا تفعلون حيالها؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ قلتم عن محمد ساحر قلتم عن كل رسول جاءكم ساحر او كذاب ساحر او مجنون كذبتم المرسلين ادعيتم سابقا ان موسى كان ساحرا وان كل رسول كان ساحرا والقران كذاب. ولو فتحنا عليه الباب ولو فتحنا عليه الباب من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل بعد قوم مسحورون. هذا سحر كما يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر سحر مستمر. أسحر هذا جهلنا أمام عيون الله أسحر هذا أن أنتم لا تبصرون أم كما حجب عنهم الحق في الدنيا وقلتم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب قلتم لا تبصرون وفي بيتنا وبيتك جنب اعمل البلاء انتم الان حينما رايتم جهنم افتحتم هذا انتم لا تبصرون. يقولون عن اماكن منقطعه معناها بل ثم أدت يعني بل أنتم لا تبصرون أنتم لا تبصرون كما كنتم لا تبصرون الحق في الدنيا حاجة يا مش شايفين تحكموا على هذا والإجابة منكم أن تؤجبوا أتفتحون هذا والأسئلة التحكمية تهكم عليه وأقطع الشيء على المكان المعذب أن يعذب كمان بالكلام يعذب بالحق الأمني ويعذب كذلك بالكلام حتى الكلام الذي تعدى فيه تهكم هذا ده كمان تحت أم أنتم لا تبصرون ليس أمامك حل غير حل واحد اضطرها أمر إهانة ليس أمر تكريم وإنما أمر إهانة اضطرها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجدون ما كنتم تعملون اضطرها صلي الرابع لأقل فيها والعياذ بالله واتلوى بالعياذ وشوي فيها يشوي فيها والعياذ بالله اصبروا تصبروا او لا تصبروا صلي الله بمعنى شوي فيها وحينئذ يكون العذاب فيه والعياذ بالله عذابا عظيما لا يستطيع الانسان ان يتصوره ولذلك يقول تعالى في سوره الكهف ولما راى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعون مواقعوا الكلمه معبره مواقعوها ليس واقعين فيها وليس وقع فيه بل فيها المعنيين تقع فيه النار ويقعون في النار فتصبح النار ضربا مكانيا لهم ويصبحون وقع ضربا مكانيا للنار فهم في داخل النار وصاروا في داخل اكوانهم والعياذ بالله النار في داخلهم وهم في داخل النار والعياذ بالله وكلما رضجت جلودهم فسلاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب اصبروها فاصبروا او لا تصبروا هم يقولون عن انفسهم وحكى القران يقولون سواء عليك الجزيع ان صبرت فلك من بقيه اما ان تصبر واما ان تجزع والصبر في الدنيا يعظمه الفرج ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد بن حنبل واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الصبر وان مع الوقت يصبر واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الصبر وان مع الوقت يصبر فهل يكون مع الصبر في جهنم نصرا او يكون هناك فرجا في النار ابدا لا يقضى عليك ولا يقضى الله من عذابها كذلك نجزي كل تمر وهم يختلطون فيها لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها لا تخافوا فلن تزيدكم الا عذابا لن تزيدكم الا عذابا ولذلك يقولون تراهم علينا اجل ان اصبرنا ما لنا هنا يقول اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم لو صبرتم لن يعفو الصبر خرجوا على العذاب وان جزعتم اصابكم الجزع فلن يحزن هذا عليكم قلوبا خزنة جهنم خزنة جهنم له قطيعة عجيبة غراض القلوب الله سبحانه وتعالى جعله هكذا لأنهم يعذبون غراض القلوب أصحاب القلوب الغليظة التي ما كانت تتحرك في أنين إنسان معذب أو قوم الشكلة ما كانت قلوبهم تتقرر بل كانت القلوب قاسية وقوة بل سبحانه وتعالى: وإن من الحجارة ما لا يتفجر منه الأنهار. حجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، وإن منا لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منا لما يحجر من خشية الله. ولكن قلوب هؤلاء ما تحركت على الحجارة، قلوب غليظة. ولذلك يعذبون على أيدي قدرة الجحيم خلقت من أجل السعادة. خذل الجهنم. ولذلك قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. علي أن يأتيكم الزرار شدارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني خذل الجهنم خلقت من أجل السعادة. قلوب لا تعرف الشفقة عليها، لأنها تشفق على من تشفق من لا يستحق الشفقة، طرف من لا يستحق الرحمة. قلوب أدرك هذا أعاننا الله إليها، لأنها خلقت من أجل الإشراف على تعذيب هؤلاء القلوب الغليظة والأجساد الغليظة. فيقول سبحانه: اصبروا فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. انما تجزون جزاءكم كما قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي في بداياته: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا فرض لكم. يقول: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فالاعتقاد والاقوال والاعمال كانت ملاصقه بهذا الانسان في الدنيا. اعمال الكفر، اقوال الكفر، افعال الكفر، اعتقادات الكفر، كل هذه الاشياء كانت ملازمه ملازمه. هذه الاقوال والافعال والاعتقادات تتحول الى عمل. انت في الدنيا سعيد، لازمتك اعمالك لم تنفك عنك، لو انفكت عنك ينفك عنك العذاب يوم القيامه ولا يظلم ربك احدا. ولذلك فان الانسان الذي كانت تنفك عنه اعمال الضلال واعمال الانحراف ويتوب الى الله تعالى لازمته اعمال الصلاح فتره. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، ومن خفت موازينه فامه هاويه، وما ادراك ما هي نار الحميم. وان استوت الاعمال كان من اصحاب الاعراف الذين مآلهم في النهايه الى الجنه باذن الله تعالى. فلما كانت اعتقادات الكفر واقوال الكفر واعمال الكفر ملازمه للانسان لا تنفك عنه تحولت هذه الاعمال الى نار الصراط. فلم تكن تنفك عنه في الدنيا فكيف تنفك عنه في الاخره؟ ولذلك لا يبقى يخطر الانسان في النار ابدا، ويستجر على خطيه والعياذ بالله الى ما شاء الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يقول: اصبروها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما تجزون ما كنتم تعملون. الله لا يظلم احدا، ربكم لا ولا يظلم ربك احدا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ولذلك يقول في الحديث القدسي الذي سمعناه منذ لحظات، يقول: انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ولذلك ساعد ان يرى النار والعياذ بالله يبين الرب سبحانه وتعالى حلو ويوم يعرضون على النار وعرض على النار والعياذ بالله. ولو طرت وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين لمن يشوف الله ولو ترى الروح على الارض فقال لا ليس لنا فضل نرجع للدنيا ويستكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يقول بل بدا له ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا الى نوح وانه لكاذب الله اعلم بلى وكاذب لو كان كيف كان يكون اللي ما حصلش لو حصل كان هيحصل طب لو رجعوا الى الدنيا مره ثانيه وعمل ربنا عز وجل الدنيا مره ثانيه وامتحان مره ثانيه واتى الانبياء والمرسلين وانزل كتبا وارسل كتبا انزل كتبا وارسل رسلا ولهم دعاء هؤلاء الكفار ماذا سيفعلون فرعون سيقول انا رسولكم الاعلى ابو لهب سيقتلون هو والحمالة الحطب زوجته ابو جهل سيحارب النبي صلى الله عليه وسلم اباء الجهل في كل زمان وفي كل مكان سيحاربون رسول الله اباء لهب في كل زمان وفي كل مكان سيحاربون انبياء الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فقال انما تجزون ما كنتم تعملون هذا على الوجه الكامل هذا على الوجه السليم هذا على وجه المسلم فماذا على وجه المشرك فماذا على وجه المنير إنما المتقين من جنات ونعيم فاكرين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون وتستجد الآيات الطيبة ونتوقف إن شاء الله لنتم الحديث بعد الإسلام رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الكرام الامل في وجه ربنا تبارك وتعالى لا يفقده الا انسان خطأ من رحمه الله عز وجل ولذلك فتح الله لنا ابواب رحمته وفتح باب التوبه منه لا يغلق ابدا الا بالنسبه للدنيا اذا اشرقت الشمس من المغرب يعني اعتمد الله الكون وكان ذلك امار على انتهاء الدنيا فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمان اخر فباب التوبه مفتوح لا يغلق ابدا الا اذا اشرقت الشمس من المغرب يعني احتل الله الكون وهذا دليل على انهيار هذا النظام وقيام القيامه الامر الثاني بالنسبه لعمر الانسان القرب اذا وصل الى حاله معينه وراى الملائكه قبض الروح فساعه حين استطاع عالم الغيب فحينئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا لانه وصل الى حلف الغضاره وفرش حلف المعاينه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حكيم والامتحان بالنسبة للإنسان طالما كان هناك علم غيب، أما إذا انكشف الغيب فسيكون هناك حينئذ الإيمان بالشهادة ولن يكون إيمانا بغيب، وحينئذ يغلق باب التوبة إذا وصل الإنسان إلى حالة غرغرة، فباب التوبة ولذلك يقول الله تعالى هنا بعد أن ذكر أهل النار من المكذبين وأتباعهم والعياذ بالله. يقول إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين هؤلاء هم المتقون. الآخرون المكذبون تحذر أن تكون مكذبا، تحذر أن يكون فيك صفة ولكن على العالم كن متقيا. والتقوى لا معنى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقايا، أن تجعل بينك سوء أنفسكم وأهليكم نارا. اتق هذه النار، غضب الله عز وجل اتق فأنت كيف تتق ذلك؟ تجعل بينك وبين غضبه وقايا، كيف تمتثل بأوامره وتنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. ولذلك التقوى كلمه عظيمه، ان تعبر بطاعه امرك مامور ان تستطيع، واذا امرتكم بامر فاهتموا منه ما استطعت. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله الذي لا اله الا هو اوامر الاسلام غير صعبه، والله الذي لا اله الا هو اوامر الاسلام غير صعبه. لا اقول هذا عن تجربتي الشخصيه، فان هذه الامور لا ترفع للتجارب الشخصيه، وانما اقولها عن ايمان ويقين بامر ربكم. الله قال لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، قال سبحانه وتعالى وخلق، فربنا سبحانه وتعالى قال وخلق لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تعبع بطاعته، والله قد بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتبعوه، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الانتهاء عن شيء ينهاك عن شيء ما حرمتش منه، امرك بالشيء تنتهي منه الذي تستطيع، وربك يعلم حدود استطاعتك. ومع ذلك فان المحرم قد يجوز احيانا من اجل الضروره، وتقدر الضروره في قدمها، وهذا يحكم فيه اهل العلم. يقول الله تعالى ان المتقين التقوى ان تعمل بطاعه على نور من الله فرض ثواب الله. يبقى لابد من تحقق هذه الشروط، تعمل بطاعه على نور من الله، لا تكون مقلدا لاهلها. قلش عشان فلان عمل عمل عمل، قلش انا بتبع ما تقولش انا اللي يقول فلان هقول فيه، واللي يدعي عني فلان هبتدي عنه. اياك ان تفعل لا تفعل هذا الا بعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لنا خطوه سواه. كل انسان ليس من الممكن ان يخطئ ومن الممكن ان يخطئ، بل كل انسان منا بين اصبعين من اصابع الرحمن قلوبنا يقلبها كيف يشاء. من الممكن ان يكون الانسان يوما سنيا وغدا او قلقا اليوم يمسي مبتدعا، من الممكن ان يكون مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. لا تجعل نفسك بالمع، لا تجعل نفسك مع انسان من الضرر، ان ضر ضر وان اهتدى ابدا. كن متبعا لمن قبلت له العلم، الا وهو النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وارفض من ربك الثبات باستمرار على الارض. وادعو لما كان يدعو ابو بكر الصديق وهو يقرا في سنه المغرب قول الله تعالى في سوره الاعراف والعمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. من كان مستنيا فليقتني من قد مات، فإذا حي لا تقبل عليه الفتنة كما قال ابن مسعود، وصح ذلك عنه وعن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن المتقين تعمل بطاعة على نور من الله، لابد أنك تعمل على كل شيء مستطيع. أجأ أنت تعمل بهذا الأمر على نور من الله، لا على نور الشيخ. هذا خطر مصيبة تقع في ضلال المبين. ولذلك هذا لازم من ابواب البدع التي والعياذ بالله تلقي الانسان في الجحيم. كن على نور من الله. بعد التعرف بالطاعة قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصح عنه، او لا الحديث ده صحيح والائمه لا يضعف. الحمد لله الحمد لله فالتجع هذا العدد. يبقى لابد انك تعمل على نور من الله، تبقى شاهد كما قال: اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس القرآن والسنة الصحيحة. هو ده المثال. وإلا ما هو الجهاد يعمل على أمور من شيء والقديان على أمور من شيء والرعبي على أمور من شيء والشاري على أمور من شيء يضرب كل ما يدره جهدا وقد يكون في العمل ثم الدعاء كل متبع يضرب من شيء ويحترم شيخه ولا يكون شيخه هو يتبع ماشي ورشيخه حرم ما هو شيخه اعلى اهل الارض وهو على كل الخلق. النور الذي تستطيعون به ان تميزون بين الحق وبين الباطل بين السنه وبين البدعه تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبيننا الا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. لا نتخذ اربابا من دون الله تبارك وتعالى. يحلون لنا ويحرمون علينا ويبلغون لنا ويبلغون لنا بل لا بد وان يكون السنه والمنهاج من قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلق بل علم نصف لاختلاف تفاهات بين الرسول وبين رأي الحقيقه على هذا ترجو ثواب الله وان تترك ما نهاك الله عنه على طول من الله تخشى عقاب الله وهذا مقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا تسير على هذا ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين الذين تحققت فيهم هذه الصفات سيكونون في دار الاخره في جنات ونعيم. الجنات هذا الارض في المكان الذي سيكونون فيه وليس الجنه واحده بل هي الجنات. ولذلك جاء في سوره الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان وقال وسائر الدنيا مغفره من وجهكم وجنه عرضها السماوات والارض عرضها السماوات فما بالكم بدخولها رب سبحانه وتعالى القديم يخلق لكم ما يشاء سبحانه وتعالى. ان المتقين في الجنة وسميت جنة لانها مليئة بالاشجار ليست كاشجار الدنيا ليست كاشجار وليست كجنانكم وانما الجنات خلقها الله تبارك وتعالى ان تكون لاهل خلافته من ذلك. يعني اذا كانت الدنيا الجميلة للمشركين فبلد الناس دنيا دنيا فبلد الناس فيها جنات فيها اشجار فيها قصور فيها ذهب فيها فضه فيها نساء فيها اموال سئل للناس حكم الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المنوله والانعام والحرب ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حكم البلد. ان كانت الدنيا دي متاع بلاغ فقط تتبلغون به وجعلت دار اختبار دار امتحان كما قال انا جعلنا بعر الارض زينه لها لنبلوكم ايهم احسن على الاعمال دار اختبار صراط معمول الامتحان والاختبار في الدنيا دي كلها الجمال اللي انت شايفه ده كله صراط الامتحان معمول كده زي صراط اللي بيتعمل في الامتحانات في الجامعات يعني طالب فقط لنبلوه ايهم احسن على خير الامتحان وان لا شاهدنا عليها صعيدا جدا وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشق السماء فهي يومئذ واهية دمار كامل هذه الطارة طالب الامتحان وطالب الاختبار. هذا الجمال العظيم الذي فتن الناس فتن الناس وعدم الدنيا من دون الله تبارك وتعالى وكفر الرسول كلمة الجمال كله صرف الحياة او مكان الاختبار فما بالك بالدار التي اعدها الله للصالحين من العباد دار الرابع الثاني لو الناس يقولوا ايه ده الاخره ثلاثه هي الحيوان هي الحياه التي تستحق ان تكون حياه. فالجبائر ما تشوف ده كله اصبع صغيره تشير اشاره ودي اعتراف كانت الدنيا دي ضرب ضرب وفنطار الجائزه لها تكون كيف كيف ستكون الجائزه وليس ضرب ضرب أنا لا أجيب كيف ستكون إن الدنيا بجمالها أصبع صغيرة تشير إلى الدار الآخرة بجمالها وعظمتها وروعتها دار وعيش لا لكي تكون لقرة ثم تهتم لا لكي تكون الاختبار وإنما دار ضيافة أساسية أعدها الله للمتقين من ذلك إن المتقين في جنات ونعيم نعيم لا يخاف به نعيم أهل الدنيا أبدا بل إنه يبكى بأنعم أهل الدنيا أنعم أهل الدنيا ذلك لسه ما تتصورون ولا لا أنعم أهل الدنيا ذلك الثاني يعني عايش في نعيم الطرف قد لا نستطيع نحن أن نتصوره ما شفناش الحصول اللي عايش فيها هؤلاء المترفون كيف يعني هؤلاء الذين يجرحون التسليم العزيز بيننا عايشين ازاي هؤلاء الناس اللي احنا ما نتصورش ومع ذلك نقول من انعم اهل الارض قد يكون انعم اهل الارض ده في الزمان الماضي قد يكون في الزمان الحاضر قد يكون في الزمان المستقبل قد يكون يعيش في امريكا يعيش في اليابان يعيش في القاهره يعيش في اي بقعه في ارض الله تبارك وتعالى يخشى بانعم اهل الارض وطبعا انعم اهل الارض لن يكون مؤمنا مستحيل يكون انسان مؤمنا ويعيش لدرجه انه يحقق ويبقى يقول لك موضوع الشمس ولا غيرها لا ده انعم اهل الارض على الحق وصل الى درجه لا يستطيع الناس ان يتصوروا يؤتى يوم القيامه فيؤتي بس النار جنبا كده ويطلع ثم يقال له هل رايت نعيما قط يقول يا رب ما رايت نعيما تطور صبح الذاكره ذاكره الوجود كان كل النعيم الذي اصابه في الدنيا لان كل النعيم الذي اصابه في الدنيا امام النفس عن جهنم والعلم في النار والعياذ بالله يكتب به فليقول يا رب ما رايت نعيما قط على العكس من ذلك يؤتى بأكثر أهل الأرض تصور بقى أكثر الناس بؤسا في الدنيا طبعا أي واحد يستعجب أنا أهل الأرض الله أعلم يعيش في أي زمان في أي بقعة على الأرض أهل الأرض طبعا هذا من رحمة الله أنه من أهل الجنة فيؤتى به فيؤتى في الجنة كما في الجنة كما ويصبح ثم يقال له هل رايت مؤمنا فيقول يا رب ما رايت مؤمنا كل البؤس اللي شافه ده وعاش في حياته يوم محاسبه ساتره فعلا يمثل يمد بنفس الجنه يدخل الجنه كده يمثل يوم الجنه اذا كانت الحقيقه بهذا الاسلوب فاعلم اننا نعيش في دار الغرور نعيش في دار الباطل مهما تزينت لكم الدنيا لا تقولوا ارتضوا الدنيا والغزو في فيها وولوها ظهرها فاننا نعيش فيها ولكن اجعلوا الدنيا بلاغه اجعلوها معبرا الى الدار الاخره استفيدوا مما فيها نفذوا امر الله تبارك وما كلفتم فوق فقركم ونعيدها مره واخرى ما كلفنا فوق فقركم ربنا لم يحرم علينا ان نتنعم بل يحرم علينا الزواج ولم يقوم بالوصيه لم يحرم علينا الطعام ولم يقوم بالصيام الى الابد لم يحرم علينا الطيبات بل اباحها لنا لم يحرم علينا زينه الدنيا بل قال كل من حرم زينه الله الا ان اخرج لعباده وهو لله من الرزق من حرمها في حلال والمحرمات طيبه ولكن أن تتنعم وأن تتزين بأمر الله وطلع باحتمالك أن هذا منحة من عند الله منك ورضي بها وما أصابتك شيء كل شيء ينعم الله عز وجل عليك به ساعة أعظم من الله تبارك وتعالى وساعة أن تتناول النعمة ثم لك تنعيم سبحانه وتعالى أن تحول نفسك وتخيلك إلى شكر بهذه النعمة اتقي ربك سبحانه وتعالى واعمل في طاعة الله على مثل في الله صرف ثواب واطلب ما نهاك الله عز وجل عنه على طول من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى في هذا تكون متقيا نساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتقين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا للايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عبادك اصلح لنا اخرتنا التي الينا معاده اصلح لنا دنيانا التي فيها معاش اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا الا وانت عنا راضي